بعد الله علينا وعليكم باليمن والبركات والسلامة والإسلام والإيمان، وأن يكفينا شر الأعداء بما شاء وكيف شاء، وأن يطهر القدس من دنس اليهود المعتدين والغاصبين، وأن ينصر الإسلام وعز المسلمين، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقدر عليه. درسنا الآن فيما يتعلق بكتاب علل الإمام الترمذي، وهذا الفصل الذي نحن فيه الليلة في كلام الأئمة في الرجال والرواة ونقل الأخبار. أمثلة ذكرها الإمام الترمذي رحمه الله عن أئمة الجرح والتعديل، وكنا نتكلم في الجرح والتعديل قدر 500 من العلماء، أكثرهم كلاما 25 عالما، كما ذكر الإمام الذهبي رحمه الله في رسالته الخاصة بها. فالإمام الترمذي رحمه الله يذكر لنا بعض النقولات عن الأئمة، كابن المبارك، كالإمام أحمد، كفلان كفلان من الأئمة المشاهير الذين يؤثر قولهم في الجرح والتعديل. أذن؟ تفضل يا شيخ. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه سلم تسليما كثيرا. أما بعد، يقول الإمام الترمذي رحمه الله: حدثنا أحمد بن عبده وهو الآملي أبو جعفر صدوق، قال أخبرنا وهب بن زمعة وهو أبو عبد الرحمن أبو عبد الله التميم المروزي، ثقة من قدماء العاشرة من أصحاب الطبقة العاشرة، عن عبد الله بن المبارك أنه ترك حديث الحسن بن عمار والحسن بن دينار وإبراهيم بن محمد الأسلم، وهؤلاء متركون ضعفاء. إبراهيم بن محمد هذا الأسلمي هو شيخ الإمام الشافعي، إبراهيم ابن محمد ابن أبي يحيى الأسلمي. قال ابن المبارك: جهمي تركه الناس. ومقاتل بن سليمان وهو الأزد الخراساني المفسر، كذبوه هجروه ورمي بالتجسيم. وعثمان البرد ضعيف أيضا، وكان ينكر الميزان، ميزان يوم القيامة يقول هو العدل، عبارة عن العدل، رمز العدل، رمز المساواة، وينكر حقيقة الميزان. وروح بن مساف وأبو بشر البصري ضعيف، وأبي شيبة الواسطي، أبو شيبة عندنا اثنان، عبد الرحمن بن إسحاق والثاني يوسف بن إبراهيم التميم، كلاهما ضعيف. وعمرو بن ثابت ابن المبارك قال لا تحدثوا عن عمرو بن ثابت فإنه كان يسب السلف. ومقاتل بن سليمان هذا ما معروف التجسيم، كلامه في التفسير كثير، يؤثر كلامه في التفسير. نعم. لا لا لا اخ او لعله يبين الامام الترمذي فيما بعد في الشرح يبين ان شاء الله، لكن عندي هنا انهم اثنان. تمام. المقاتل بن سليمان في ذات مرة دخل وجلس بين طلابه على كرسي الدرس فقال لهم سألوني عما بدلت، سألوني عما تحت العرش إلى تخوم الأرض. فدخل أعرابي فسأله فقال أين أمعاء النملة، هي فين أمعاء النملة، هل أنت تعرفه؟ فلم يتكلم بحرف واحد، عجزا وعيا. هذا أخذه العجب. وأبو حنيفة يقول جاءنا من خراسان قولان خبيثان، قول الجهم بالتعطيف وقول مقاتل سليمان بالتجسيم، كلهم من خراسان من بلاد إيران اليوم. وهل ينتظر يأتيكم بلاد إيران الخير؟ أبدا لا يأتي من الخير إلا أن شاء الله تعتدل تكون سنة كما كانت سنة من قبل، لا بأس. أما طالما هي ما هي عليه اليوم فلن يأتينا من الخير أبدا، وهي تريد أن تصدر الشر للعالم في جميع أنحاء الدنيا، لكن هيهات هيهات. فالسنة لها حراسها ولها دعاتها، وقبل ذلك لها رب يحميها، فالله المستعان. وعثمان البري هذا ضعيف، كان ينكر الميزان، يقول الميزان ده عبارة عن ايه، عن العدل والمساواة، رمز مش حقيقة، نعوذ بالله، هذا كلام باطل. الميزان وصف في الحديث بأن له كفتين، واحدة تعلو واحدة تكون أدنى من ذلك، يوزن فيه أعمال الناس، يوزن فيه ثواب الناس، ثواب الأعمال، ويوزن فيه الناس. قال وأيوب بن خوط متروك، وأيوب بن سويد هذا ضعيف، ونصر بن طريف، أبي جزي أو جز كان قدريا، لم يكن يثبت القدر، معناه متروك. والحاكم، الحاكم بن عبد الله بن سعد الأيلي، قال أحمد كل أحاديثه موضوعة، قالوا كذاب في الحكم هذا. وحبيب بن حجر الصغير، والحكم روى له حديثا، ها الترمذي بيقول الحكم روى له حديثا، يعني ابن المبارك له حديثا في كتاب الرقائق ثم تركه. وحبيب لا أدري، يعني لا أدري عنه، الترمذي يقول يعني مجهول. قال أحمد بن عبده والأمولي أبو جعفر، وسمعت عبدان يقول كان عبد الله بن المبارك قرأ أحاديث بكر بن خنيس أحد الضعفاء أيضا، فكان آخرا إذا أتى عليها أعرض عنها ولم يذكرها. قال حدثنا أحمد، وأحمد بن من؟ ابن عبده نفسه الآملي قال حدثنا أبو وهب محمد بن مزاحب المروزي قال سموا لعبد الله بن المبارك رجلا يتهم في الحديث، فقال ابن المبارك لأن أقطع الطريق أحب إلي من أن أحدث عنه. شوفوا كيف وصلت لي حد، لأن أقطع الطريق أحب إلي من أن أحدث عنه. قال الإمام أحمد حدثنا حسن بن عيسى قال ترك ابن المبارك الحسن بن دينار وعمر بن ثابت وأيوب بن خوض ومحمد بن سالم وعبيدة بن معتب هذا الضرير ضعيف واختلط بآخر والسري بن إسماعيل، يعني أنه ترك الحديث عنه. والآن الترمذي يذكر أمثلة وأقوال الأئمة الذين يقتدى بهم في باب الجرح والتعديل. قال وذكر حرب الكرماني في كتابه قال بلغني أن ابن المبارك ترك حديث عبادة بن كثير والحسن بن دينار والحسن بن عمارة وروح بن مسافر وابن سمعان وعمر بن ثابت. وقال ابن المبارك ما يسوي حديث عباد بن كثير عندي كفا من تراب. وهؤلاء الذين سماهم الترمذي في روايته مشهورون بالضعف، وقد سبق ذكرهم مفرقا في الكتاب في مواضع متعددة. ليه؟ لأن الإمام ابن رجب رحمه الله شرح سنن الترمذي، وفي خلال الشرح تكلم على هؤلاء الرواة والرجال. وإبراهيم بن محمد الأسلامي، إبراهيم بن من؟ ابن أبي يحيى المدني الأسلامي. وعثمان البري هو بصري ضعيف معتزلي أحاديثه منكير. قال أحمد حديثه منكر وكان رأيه رأي السوء. وأبو شيبة الواسط هو إبراهيم بن عثمان جد بني أبي شيبة. رجع بين لنا ده كلام ابن رجب رحمه الله. أما المباركفوري فما ذكر أنه جد ابن أبي شيبة. وعمر بن ثابت هو ابن أبي المقدام الكفر وأيوب بن سويد وهو الرملي. وأما الحكم فالظاهر أنه ابن عبد الله بن سعد الأيلي. قد حكى البخاري وابن حبان وغيرهما عن ابن المبارك أنه كان يحمل عليه، يعني يجرحه تجريحا شديدا. وحكى ابن أبي حاتم عن أبيه أن ابن المبارك كان تركه. وكذا ذكر ابن علي في ترجمة الحكم الأيلي عن الحسين بن يوسف قال أخبرنا أبو عيسى قال أخبرنا أحمد بن عبده قال أخبرنا وهب بن جمعة عن عبد الله بن المبارك أنه ترك حديث الحكم. وأما حبيب بن حجر فهو حبيب بن حجر بالتشديد تصغير حبيب، كذا قاله يزيد بن هارون وموسى بن إسماعيل وروي عنه وكأنه يزيد أبا حجر وكأنه موسى أبا يحيى وقيسي بصري. وقال ابن المبارك هو حبيب حبيب حبيب أو حبيب شك في ضبطه. وهو يروي عن ثابت البناني والأزرق بن قيس. قد ذكرنا له حديثا في كتاب الأدب في باب السلام على الصبيان وروي عنه وروى عنه أيضا وكيع ويونس وروح وابن المبارك وكناه روح أبا حجر أيضا. وذكره ابن حبان في ثقات. قال يحيى بن معين ليس به بأس. وقد ذكر ابن عدي أن ابن المبارك إنما ترك حبيب ابن حبيب أخا حمزة الزيات فإنه ذكره في كتابه ثم قال أخبرنا حسين بن يوسف البندار قال حدثنا أبو عيسى الترمذي قال حدثنا أحمد بن عبد الآملي قال أخبرنا وهب بن جمع عن ابن المبارك أنه ترك حبيب بن حبيب. وذكر عن ابن معين أنه قال لا أعرفه. وعن عثمان بن أبي شيبة أنه روى عنه وقال كان ثقة. وقد وثقه ابن معين في رواية أخرى عنه ويعقوب بن شيبة وقال ليس ممن يعتمد على تثبته. وقال أبو زرعة واهي الحديث. كل هذا الكلام في حبيب هذا حبيب بن حجر. وقد تكلم ابن المبارك بغير هؤلاء فذكر مسلم في مقدمة كتابه عن إسحاق بن راهوية قال سمعت بعض أصحاب عبد الله قال ابن المبارك نعم الرجل بقية لولا أنه يكن الأسامي ويسمي الكنى. يغالط بتدليس هذا غلط. قال كان ظهرا يحدثنا عن أبي سعيد الوحاض، يعني زمنا طويلا يحدثنا عن أبي سعيد الوحاض، فنظرنا فإذا هو عبد القدس. عبد القدس هذا رجل مطروح ويكنى أيضا بأبي سعيد، عبد القدس بن حبيب الكلاعي الشامي الدمشقي أبو سعيد. قال ابن عدي أحاديثه منكرة الإسناد والمتن، منكرة الإسناد والمتن. قال مسلم وأخبرنا أحمد بن يوسف الأزدي قال سمعت عبد الرزاق يقول ما رأيت ابن المبارك يفصح بقول كذاب إلا لعبد القدوس، فإني سمعته يقول له كذاب. عبد القدوس ابن من؟ ها؟ ابن حبيب الكلاعي الشام الدمشق أبو سعيد معنا يا إخوان. قال ابن عدي كل أحاديثه منكرة الإسناد والمتن. وابن المبارك لطيف العبارة أيضا كصنيع الإمام بخير، معنى ربما يتكلم بالكلمة ظاهرها أنها جرح خفيف وهي جرح شديد، هذه عادة ابن المبارك وعادة الإمام بخير كذلك. قال وحدثني محمد بن عبد الله بن قهزاز قال سمعت أبا إسحاق الطالقاني يقول سمعت ابن المبارك يقول لو خيرت بين أن أدخل الجنة وبين أن ألقى عبد الله بن محرر لاخترت أن ألقاه ثم أدخل الجنة، فلما رأيته كانت بعرة أحب إلي منه. شو البعرة؟ لا إله إلا الله. كانت البعرة أحب إلي منه. ليه؟ يعني هو بيسمع عنه أشياء كثيرة، ثناء ومدحا وإلى آخره. فلما جلسه عرف ما عنده، عرف وهمه وخطأه وشد التخليط وربما كذبه، فقال فلما رأيته كانت بعرة أحب إليه منه. تندم يعني، شوف لو خير أن يدخل الجنة أو يلقى هذا الرجل عبد الله. عندكم محرر يا إخوة كلكم؟ أنا بسأل عشان كده، من اللي عنده محرر؟ محرر؟ عندك يا شيخ ولي؟ برار؟ برأ؟ برأين؟ برأين يعني؟ اللي عنده جاي يعدلها بس في الحاشية، عودوا أنفسكم تعدلوا في الحاشية، تقويم والتصوير في الحاشية. قال لاخترت أن ألقاه ثم أدخل الجنة بعد هذا. فلما رأيته كانت بعرة بعرة أحب إلي منه. سبحان الله. قال سمعت الحسن بن عيسى أقول قال لابن المبارك إن إذا قدمت على جرير فاكتب علمه كله إلا حديث ثلاثة، لا تكتب حديث عبيد بن معتب والسري بن إسماعيل ومحمد بن سالم. قال وحدثني محمد بن عبد الله بن قهزاز قال أخبرني علي بن حسين بن واقع قال عبد الله بن المبارك قلت لسفيان الثوري إن عباد بن كثير من تعرف حاله، فإذا حدث جاء بأمر عظيم، جاء بأوهام وترهات وأباطيل، فترى أن أقول للناس لا تأخذ عنه؟ قال سفيان بلى. قال عبد الله فكنت إذا كنت في مجلس ذكر فيه عباد أثنيت عليه في دينه، هو في الديانة لا بأس، العبادة في الفضل في الصلاح قيام الليل، أما في الحديث يخلط. وأقول لا تأخذ عنه، يعني يثنى عليه في دينه ومع ذلك يقول لا تأخذ عنه. قال الترمذي رحمه الله أخبرني موسى بن حزام قال أخبرنا يزيد بن هارون قال لا يحل أحد أن يروي عن سليمان بن عمرو النخعي الكفر، هذا رجل وضاع كذاب. قال سليمان هذا ابن رجب يقول سليمان هذا هو أبو داود النخعي وهو مشهور بالكذب ووضع الحديث. قال أحمد كان كذابا، سئل شريك عنه فقال ذاك كذاب النخع، القبيلة يعني كذاب تلك القبيلة. وقال ابن معين كان أكذب الناس، شوفوا بقى كان أكذب الناس الحطافين في أول منازل التعديل ولا في آخر منازل التجريح؟ في آخر منازل التجريح. أكذب الناس إليه المنتهى في الكذب، ركن الكذب، غاية في الكذب، أكذب من روث حمار الدجال. فلان لا يساوي بعض، فلان لعنه الله، معناه كلها فين؟ في أدنى مراتب التجريح. وقال قتيبة هو معروف بالكذب ونسبه إلى الوضع أحمد وإسحاق ويحيى وغيره. وقال ابن علي أجمعوا على أنه يضع الحديث. قال الترمذي كل هذا إخوة سياق نقل الأمثلة والنماذج في الكلام على الرواة. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو يحيى الحماني قال سمعت أبا حنيفة يقول. ما اسمه أبي حنيفة؟ طب كنيته؟ أبو حنيفة أحسن. يقول ما رأيت أحدا أكذب من جابر الجعفي ولا أفضل من عطاء بن أبي رباح. شوفوا فين واحد أكذب واحد أفضل، شتان. سمعت الجارود يقول سمعت وكيعا، وكيع بن من يا أخو؟ ابن جراح الرؤاسي أبو سفيان يقول لولا جابر الجعفي لكان أهل الكوفة بغير حديث، ولولا حماد لكان أهل الكوفة بغير فقه. جابر بن يزيد الجعفي هذا الذي اعتمد عليه الشيعة في روايته متروك، هذا يوجد في بعض النسخ ولا يوجد في بعض. وجابر الجعفي قد سبق ذكره مستوفا في أبواب الأذان، وما ذكره وكيع غلو غير مقبول، يعني أن وكيعا سيء الرأي فيه. فأين أبو إسحاق والأعمش ومنصور؟ يعني غلو فعلا، غلو بالإيه؟ غلو بالمدح، يعني كلام وكيع غلو بالمدح. طب فين أبو إسحاق؟ طب هو من أهل الكوفة أبو إسحاق. طب وين سفيان؟ طب وين الأعمش؟ لو الأئمة الأعمش لقب بالمصحف، وسفيان الثوري شيخ الإسلام، ومنصور بن المعتمر. إذن إيش؟ وكيع غلا في المدح والإطراء، رفع جدا جابر بن يزيد الجعفي. قال ومنصور وغيرهم من أهل الثقة والصدق والأمانة. وأين إبراهيم وغيره؟ إبراهيم بن يزيد النخعي من أهل الفقه والعلم، وإسقاط هذا من الكتاب أولى. إسقاط من؟ جابر بن يزيد الجعفي أولى أن يسقط من كتاب الترمذي، لا يدخل فيه، لكي يطهر كتاب الترمذي من مثل جابر بن يزيد الجعفي وغيره. وإسقاط هذا من الكتاب أولى، مع أن الترمذي قد ذكره في غير هذا الموضع من كتابه أيضا. يلي هذا الفصل يا إخوة رواية الضعفاء والرواية عنهم. نؤخر إن شاء الله لدرس بعد هذا، أكتفي بهذا القدر الليلة. إلى هنا نصلي ثم ننصرف إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.